دروس دينيه وكل هنا يا مرجيت اتجوز شيخه ولا ايه؟ انا مش متجوز شيخه يا بنتي، انا عايز اتجوز واحده حسن تبعولها لزوجها هو طريقها للجنه. ويبدا الصدام بقى، والعيال يقولوا لها يا ماما حرام عليكي، احنا اصلا مش عارفين نلاقيكي خالص، انت يا ماسكه المصحف يا ماسكه كتاب بتذاكري يا قاعده على النت. فالازمه الثانيه المتزوجه ذات الهمه العاليه، كيف تجمع ما بين واجبات بيتها زوجها وولادها اللي هم الاولويه الاولى في حياتها، وما بين علو همتها في البناء والعمل في الدعوه. فدي يعني برضو قضيه ثانيه حسيت بيها امبارح. جاءت بعض الاشياء برضو الايه يعني الاشياء المنصوره الكثيره اللي الواحد حس بيها. برضو في ازمه كبيره جدا الواحد حس بيها، ان من كثر كلامنا عن التربيه احنا بقالنا سنتين يا جماعه تقريبا او ثلاث سنين لا نتحدث في الغرفة الصوتية هنا ولا في المعهد الا عن التربية، من اول ما بدأنا المعهد ومن قبل ما ابدأ المعهد، يعني من ثلاث سنين من اول ما الواحد بدأ يرجع يبدأ على النت تاني لا اتكلم الا في التربية والبناء، التربية والبناء. لدرجة ان انا حسيت ان بعض اخواننا واخواتنا نسوا ان احنا في معركة، نسوا ان في حاجة اسمها معركة حق وباطل، نسوا ان في حاجة اسمها مسؤولية عن الدين في الواقع. فدي برضو من الملفات الخطيرة جدا اللي الواحد برضو يعني ايه قلقان عليها جدا، مسألة الاحساس بالرسالة والاحساس بالمسؤولية والاحساس بالقضية. يعني فانتوا دلوقتي مشاكلكم برضو ايه اللي بياخدنا في افتح لي قلبك، مش بس يعني الرؤية الواقعية اللي بقى عندنا واحنا جايين ندي الرؤيه. يعني ايه اكو كده حد بقى من اللي يعني يخد لي بقى كده، انا مستني بقى على الوول اهو قدامي. يعني ايه انا منتظرون يا جماعه، انا منتظرون. او حتى اللي حاسس بمشكله من اللي انا قلت لهم ومن اللي انا قلتهم يعني ايه يتفاعل معانا، اللي عنده مشكله يكتبها. ايوه نفس المشكله اللي حضرتك تحدثت عنها. طيب خلاص جميل جدا، يبقى احنا دلوقتي بدل يعني دي نفس المشاكل نبدا نتكلم دلوقتي اول نقطه عن فن اداره الوقت. وماشي يا اخت خديجه خلاص وصلت الرياح، بس نتكلم الاول بقى مدام بدانا في موضوع تنظيم الوقت. حبيب قلبنا محمد امين اهوت واختنا اسراء واختنا فخوره بن قاضي. يعني ايه الواضح ان ايه يعني الازمه الاولى الوقت عندنا مساله اداره الوقت. ركزوا معايا بقى جدا يا جماعه، لان انا هقول لكم دلوقتي كلام مرتب جدا وعايزكم كل واحد مع ورقه وقلم منكم وبيكتب معايا باذن الله سبحانه وتعالى، وبيكتب معايا الكلام المرتب ده. وعايزكم ان شاء الله بحبيبنا ربنا يحفظك يا محمد ربنا، وعايزكم ان شاء الله باذن الله يعني ايه تكتبوا بقى قدامي انتوا استفدتوا ايه من الكلام بتاعي. فن اداره الوقت واداره الوقت عند الانبياء، يعني ده موضوع الوقت كده بنتكلم فيه، فن اداره الوقت او فن تنظيم الوقت او فن التايم مانجمنت واداره الانبياء. خدوا بالكم من القواعد دي. القاعده الاولى في اداره الوقت يا جماعه، الكلام ده انا زي ما طلبت من طالبات سنه ثانيه هطلبه منكم في الاخر، ان كل واحد منكم هيديني بقى جدول اداره الوقت بتاعه في النهايه. خلاص كل واحد منكم هيديني جدول اداره الوقت بتاعه في النهايه باذن الله سبحانه وتعالى. اول نقطه في فن اداره الوقت، النقطه الاولى هي تحديد الاولويات. يعني ايه تحديد الاولويات؟ انتوا دلوقتي لو عايزين تتكلموا دلوقتي تديروا وقتكم، النقطه الاولى ايه؟ تحديد الاولويات. يعني ايه تحديد الاولويات يا جماعه؟ يعني إيه انت عايزه ايه؟ ايه رغباتكم؟ اكتبوا لي كده يا جماعه، كل واحد منكم نفسه في ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي هيحس انه فاشل في الحياه لو هو ما عملهاش؟ يعني واحده مثلا هتقول انا نفسي ابر امي، واحده هتقول انا نفسي اصل رحمي، واحد هيقول انا نفسي مثلا اذاكر في المعهد القراني، واحده هيقول انا عندي دراسه، واحده هتقول انا عندي زوجي واولادي، واحد هيقول انا عايز يبقى عندي اوراق تعبديه. اكتبوا معايا كده يا جماعه ايه حفظ القران. جميل جدا حفظ القران، وطبعا بقى لو انت بتحفظي بقى بالحصول الخمسه او المحطات السبعه هيبقى عليك الزامات. خلاص حفظ القران. مريم امت الودود كانت بقى اكون اخت مريم، لا انا عايز زي ايه زي حته حفظ القران اكون من اهل القران. ده كلام كبير وواسع وعايم، انا عايز الكلام العملي الكلام العملي. محمد بيقول طلب العلم الدعوة والعمل عن بعد. برضو الكلام بتاع محمد مش قولان عليك. طلب العلم ما تقوليش طلب العلم, قول لي المعهد القرآني الدعوي, قول لي الأكاديمية الإسلامية, ما تقوليش الدعوة, قول لي أنا شغال في الموقع طريق لله مثلا, بعمل مقاطع مثلا, مونتاج مثلا, أو قولولي الحاجة العملية اللي في حياتك. أجمع بالبر الأمي ومذاكرة الدروس, يبقى هناء بتقول إزاي بر أمي وفي نفس الوقت ذاكر المعهد القرآني. إسراء بتقول أكون هي, لا ده اللي أنا عايزه وقت إسراء, أنا عايز زي هناء وزي فخورة بنقابي لما قالت حفظ القرآن, وزي هناء لما قالت بر الأم. تربية بناتي يبقى أيوة تربية بناتي. يبقى إسراء ما تقوليش أكون داعية, أنت شغالة في إيه فعليا في الدعوة؟ ما تكلم عن أهدافك وطموحاتك. دلوقتي بقولك أولوياتك مش أهدافك وطموحاتك, في فرق من أولوياتك. نورة بتقول أختم القرآن بالحصول ونفسي لا أتكسف وأنا بدعو أحيانا بحس بإحراج. تختم القرآن بالحصول ده تبع الأولويات, إنما ما تتكسفيش ده مش تبع الأولويات, ده تبع الطموحات, ده تبع الأن. أنا ما بقولكوش الوقت طموحاتكم يا جماعة, أنا مش معاكم الوقت في مادة تربية نفسية او ماده او مثلا عموما افتح لي قلبك, بكلمكم بقول لكم ايه مشاكلكم وايه طموحاتكم. انا بقول لكم دلوقتي اداره الوقت, تايم مانجمنت. الحاجه الثانيه محمد بيقول المعهد القرآني معهد أفريسير واكاديميه زاد وموقع البناء العلمي في مجال طلب العلم. اللي انت بتقوله ده محمد ده يدخلنا في نقطه خطيره جدا. مريم ما حدش يكتب تعليقات ثانيه دلوقتي يا جماعه عشان ابدا اناقش الكلام اللي اتقال. مريم بتقول حفظ القران وبر الوالدين ومذاكره العلم الشرعي والعمل واثر في الاخوات لما ادعوهم. خلاص محمد قايل بيقول الدعوه موقع طريق الله وموقع طريق الاسلام. طيب خلاص يا جماعه دلوقتي اللي قدامي كده كيف نحدد دي النقطه الاولانيه معانا دلوقتي كده الاولويات. اول نقطه تحديد الاولويات يا اخوانا التخلص من الطمع في الدين. يعني ايه؟ يعني محمد كان في المعهد القرآني ومعهد افاق السيتين واكاديميه زاد وموقع البناء العلمي في مجال طلب العلم ايه وموقع طريق الله وموقع طريق الاسلام, ده اول خطوه للفشل الذريع والانهيار الذريع في الحياه. اي واحد واقف قدام مدرسه في ابتدائي وجنبها مدرسه يبص ويقول يا المدرسة الابتدائي دي جميلة وعلومة جميلة, بس المدرسة الاعدادي جميلة برضو, بس الثانوي برضو جميلة. انا عايز اخد بعض, هتفشل في الثلاثة مع بعض. طب انا لما بدخل في ابتدائي بفشل في اعدادي وافشل في ثانوي, يا ابني ركز. يبقى اول خطوة من تحديد الاولويات عدم الطمع في الدين اللي احنا بنسميها اتخاذ قرارات الجراحية, التخلص من نزه. هقولها لك الوقت بقى يا نور, التخلص من نزه هقولها لك الوقت. يبقى اول حاجه عدم الطمع في الدين. يعني ايه عدم الطمع في الدين؟ احنا كده في النقطه الاولى دلوقتي تحديد الاولويات. يعني ايه عدم الطمع في الدين؟ يعني ما تقوليش انا عايز اخد كل حاجه وادخل في كل المعاهد, ده فشل ذريع. ربنا بيقول واتيناه من كل شيء سببا, اداله مواد كتير. اكبر سبب انا قلت لكم ما عادش حد يكتب حاجه دلوقتي بقى يا جماعه, اللي عنده حاجه يكتبها, اكتبها في ورقته عم ارد عليكم خلاص عشان الكلام ما يتوهش. اول حاجه يا جماعه عدم الطمع في الدين. يعني ايه عدم الطمع في الدين؟ يعني عدم تعدد الطموحات في الدين. اعرف مرحلتك انت دلوقتي المفروض تطلب ايه. هتقول لي اربع معاهد وانا عايز امشي في ثلاث طرق لتحفيظ القران مع بعض, وانا عايز ادرس كمان في معهد اعداد الدعاه لانصار السنه اللي جنب بيتي, وانا عايز كمان اشارك في النشاطات. كل ده يا جماعه تسويق. حد يبقى اول حاجه ركز التركيز وعدم الطمع في الدين. التركيز ده يزق الريل. اتيناه من كل شيء سببا, دايما اكبر سبب للاحباط, اكبر سبب للاحباط في الحياه هو تعدد مواهب الانسان. فبيبقى عنده مواهب كتير فيتخيل انه ممكن ينجح في حاجات كتير, فيجي يدخل في كذا حاجه يفشل لانه ما ينفعش يدخل في كذا حاجه. عشان كده اتيناه من كل شيء سببا, من بعدها ايه؟ فاتبع سببا. ركز في طريق واحد. لما حط كل مواهبه وذكائه وامكانياته وهمته في طريق واحد يا محمد يا امين, وبلغ مغرب الشمس, بلغ مطلع الشمس, حقق انجاز لم يحققه احد في البشريه. ليه؟ هو انسان ناجح ولكن تحول الى فاشل لانه شتت نفسه في الطريق. ذو القرنين بقى انسان ناجح, حط كل مواهبه وامكانياته والاسباب اللي ربنا اداها له في طريق واحد بس, فبلغ مغرب الشمس, فبلغ مطلع الشمس. يبقى رقم واحد التركيز مع في الدين, هذا تحديد الاولويات. رقم اثنين وهو اتخاذ القرارات الجراحيه. يعني ايه اتخاذ القرارات الجراحيه؟ عارفين التركيز صعب ليه يا جماعه؟ التركيز صعب لانه قرار جراحي. يعني ايه قرار جراحي؟ يعني انا دلوقتي بحضر دروس 15 داعيه على الغرفه الصوتيه وداخل في ثلاث معنائية وفي نفس بحث القرآن بطريقة فيها حفظ مع تفسير وبطريقة تانية فيها حفظ مع تجويد المحطات السبعة وبطريقة ثالثة حفظ بس ولكن صعبة شديدة جدا إداريا ومنضبطة جدا إداريا زي الحصون الخامسة. ففي النهاية فشل. فالتركيز عشان ننجح في حاجة لازم تختاري ايه الحاجات الأساسية. طب اختار الحاجات الأساسية ازاي؟ تسأل نفسك سؤال واحد، ايه الحاجات اللي لو راحت من حياتي حياتي ستنهار؟ ايه الحاجات اللي لو اختفت من حياتي انا هيجيلي اكتئاب نفسي واحباط واعيش على مؤدات نفسية؟ ايه الحاجات اللي انت لا ان لو مت الوقتي ونزلت قبرك هتخاف هتندم انها ما كانتش موجودة في حياتك؟ وده عشان كده انا بحب جدا ورد زيارة القبور، عشان كده موضوع الاولويات ده انا عايز كل واحد ياخد القرار بتاع اولوياته في المقابر. تروح تزور المقابر كده مع اخوكي وانت تروح تزور المقابر اي وقت العصر وتقف قدام قبر مفتوح وتقول لو انا دخلت القبر ده انا حياتي فيها مش حاجة، بس لو انا دخلت القبر ده ايه الحاجة اللي هندم عليها ان انا ما عملتهاش؟ فهمتوني يا جماعة؟ الوقت بقى انا عايز كل واحد منكم يكتب لي ايه الحاجات اللي في حياته ده لو دخل قبره انها مش في حياته. يلا اكتبوا لي بقى دلوقتي عشان نحدد اولوياتنا، لان انا هاجي في الاخر وهفاجئكم فجأة لذيذة جدا. هقول لكم كل واحد يكتب خمس اولويات بس في حياته. انا مش عايزك تكتب لي 50 حاجه نفسك تعمله، انا عايزك تكتب لي خمس اولويات. محمد يحيى قال حفظ القران، ده اللي هيندم عليه. وهناء قالت حفظ القران. طيب ايه كمان؟ حفظ القران والدعوه. ماشي برضو، يعني ايه الدعوه يا خديجه؟ يعني يا بنتي انا مش عايزك دلوقتي، مش عايزكم تقولوا لي الفاظ عامه، قولوا لي مثلا، قولي لي مثلا ان انا اتاهل دعويا في المعهد القراني عشان اقدر اشتغل في الدعوه. بر الوالدين والقران، قصدك حفظ القران، يبقى اسراء قالت حفظ القران، جويريه قالت الصلاه وبر الوالدين، يعني افضل العباده مثلا، افضل العباده وبر الوالدين، حفظ القران. ام خديجه بتقول الحفاظ على بيتي، يعني جوزي واولادي هما دول اللي هيتسال عليهم، الحفاظ على بيتي والقران والدعوه. مفيش حد فيكم كتب المعهد القراني الدعوه بس خالص. الاخوات بين الشوارع في الله الى الدعوه والدروس والقران، حفظ القران والدروس والدعوه الى الله في الشوارع بين الاخوات، يعني قصدها الجولات، ربي عفوك، قصدها الجولات الدعويه وحضور الدروس الايمانيه وحفظ القران. طيب نوره كتبت جوزي وامي وامي وحفظ القران. ام الدحداح بقى بتقول بصراحه فهم القران. برضو يا ام الدحداح انا عايزك ايه يعني ايه فهم القران؟ ما فهم القران ده معناه ان لازم معهد بنائي، يعني مثلا يبقى انت تقولي ايه مثلا المعهد القراني الدعوي او الاكاديميه الاسلاميه او اكاديميه زاد او يبقى ايه؟ يبقى انت تكتبي حاجه اللي فيها بناء، ما يعني لو انت عايزه تتبني لازم تكتبي حاجه معينه فيها بناء ليكي. اتقان فرض العين في العلم الشرعي، يبقى محمد امين بيقول فرض العين برضه تختار. انت دلوقتي اتكلمت عن حاجه بنائيه، الحاجه البنائيه ايه هي؟ ما انت دلوقتي كتبت اربع معاهد، انهي معهد من دول؟ هو الحاجه البنائيه دي ممكن تكون حاجه فرضويه زي المعهد القراني الدعوي، ممكن تكون حاجة علمية زي مثلا اي معهد تاني او اكاديمية تانية. التربية على الدواء على ايد حضرتك، احنا برضو الكلام ده واسع يا خديجة، لا اعرفكم ان انتوا تكتبوا كلام عملي في القرآن دعوة. مشايخنا دي اسمها بقى حاجة تانية، يعني اسمها ايه؟ ما مشايخنا مين عاملين ايه؟ قصدك حضور الدروس، يعني لو مشايخنا قصدك الدروس العامة يبقى تكتبوا حضور الدروس يا خديجة. التربية على ايد حضرتك دي اسمها المعهد القرآني الدعوي، فاهمين قصدي؟ حفظ القرآن، مذاكرة المعهد، حاجتي أنت يا رب، ويبقى المعهد القرآني شغلي، شغلك اللي هو شغلك الدنيوي بقى، أنت شغالة في مهنة دنيوية، وإيه؟ وحفظ القرآن، كلام واضح جدا، حاجتي أنت يا رب، كلام واضح جدا. إتقان مواد المعهد القرآني الدعوي، محمد أمين بدأ يركز معنا جدا جدا بقى وبدأ يقول كلام واضح جدا، يبقى اختار المعهد القرآني الدعوي. أم خديجة تربية ابنتي أهم عمل ألقى به، لا يبقى تربية ولادي، يبقى أم خديجة تربية ولادي. خديجة بتقول المعهد القرآني قلب حياتي، هو أكبر جايزة ربنا اداها لنا بعد رمضان، ما شاء الله جميل قوي، ربنا يحفظكم. يبقى المعهد القراني الدعوي. محمد يحيى بيقول النيه، انا هرجع تاني اقول لك يا محمد، مش بقول لكم احلامكم ايه، مش بقول لكم برضه يا محمد حبيبي قال مش بقول لك ايه احلامك ايه اهدافك، بقول لك ايه اولوياتك العمليه. خلاص يا جماعه، يبقى اذا خلصنا من هذا الى ان، ركزوا معايا بقى برضه، ما عادش حد يكتب. النقطه الاولى هي تحديد اداره الوقت، النقطه الاولى هي تحديد الاولويات. تحتاج حد يكتب بقى؟ خلاص خلاص يا خديجه انت كتبت بقى ايه؟ يبقى حضور الدروس قصدك يا خديجة على النت والمعهد القرآني ده خلاص كده الصورة كده وضحت، اولادي جوزي بيتي شغلي الدنيوي دراستي حفظ القرآن بر امي صلة رحمي المعهد القرآني الدعوي خلاص يبقى انتوا كتبتوا الايه الاولويات. يبقى اول حاجة كتابة الاولويات بشروط ثلاثة. الشرط الاول ما عادش حد يكتب يا جماعة، الشرط الاول هو التركيز وعدم الطمع في الدين، التركيز وعدم الطمع في الدين لازم تحددي. الشرط الثاني في الاولويات هو بعد التركيز وعدم الطمع في الدين هو ايه؟ القرارات الجراحية. شيلي من حياتك الحاجات اللي انت لو دخلت القبر مش هتندم عليها. يعني ايه؟ يعني النقطة الثالثة ايه اخطر خمس اولويات في حياتك لا تتخيل لو انت دخلت القبر انك انت ندمك هيبقى قد ايه على انك ما عملتهاش. هي دي الاولويات. يبقى عشان كده الاولويات دي بتتاخد زي ما قلنا ايه في المقابر، القرار ده بيتاخد قدام قبر مفتوح وانتوا بتفكروا لو القبر ده اتقفل علينا هنندم على ايه. يبقى ده رقم واحد تحديد الاولويات. الحاجة التانية النقطة التانية تحويل كل اولوية الى ورد، تحويل كل اولوية الى ورد. دي النقطة التانية قبول الاوراد. دي النقطة التانية في ادارة الوقت، قبول ان مفيش نجاح شيء من غير مقاومة. دي نقطة بقى خطيرة جدا. يعني انت عايزة تنجح في المعهد القرآني، طب انت عندك وقت معين تذاكر في المعهد؟ لا مش محدد ده وقت لما بحب او لما بزنق في الامتحانات بذاكر، يبقى ده الفشل. طب انت عايزة تبري والدتك، طب انت بتبري والدتك الساعة كام؟ نعم يعني ابري والدتك الساعة كام؟ انا عايزة ابري والدتي واقعد تحت رجليها. بنتي البرامج كده هتبريها بشكل ايه وامتى؟ يبقى دي حاجه قبول مبدا الاوراد. قبول مبدا الاوراد يعني ايه؟ ان ورد مش هتنجح فيها الحاجه بدون استمرار. لو انت سمعت الدرس اللي كنت اديته لارين اللي هو فاستقط، اللي هو ان دي شيبت شعر راس شحيت النبي عليه الصلاه والسلام، دي الايه اللي شيبت النبي عليه الصلاه والسلام. يهود بعض المفاسدين اللي شيب يعني استمر، يعني اوعى تتقطع، يعني كل حياتك لورد. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان احب الي احمالي الى الله ادومها وان قل، ادومها وان قل لو ورده قليل بس ادومها. يبقى لازم تقبله مبدا الاوراد. عشان كده كان عمله النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يعمل حاجه كان يثبتها ويرى عليها. يبقى دي ثاني حاجه قبول مبدا الورد، لان الورد بيخلق نفسيا يا جماعه، وده تبع التربيه النفسيه. ان انا ممكن اشتغلك انما ثبت كل خميس جوله، لا ده تقيله قوي على قلبي بقوي. انا ممكن اخد جوله في الاسبوع انما ما تقوليش ثبت. انا ممكن احضر دروس كتير انما ما تقوليش ثبتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل تسمعونني؟ طيب الحمد لله. معلش يا جماعه انا النت عندي بيفصل بصوره فصل بصوره غريبه، انا اول مره في حياتي ادخل بقى، سامحوني. وقفنا عند فين؟ وقفنا عند نقطه ايه؟ ها يلا بقى نتفاعل مع بعض كده. وقفنا عند انهي نقطه؟ عند نقطه الاوراد، عند نقطه الايه؟ عند نقطه الاوراد. يبقى تاني حاجه قبول الاوراد، قبول مبدا احب الاعمال الله ادومها وانقل، قبول مبدا تثبيت الاوراد. وان ده ضد النفسيه جدا، وانه ثقيل على النفس جدا، والانسان لا يطيق. يعني قول لك قوم الليل لما انشط، انما ما تقوليش ان انا ثبت ميعاد ثابت ومده ثابته ووقت ثابت لقيام الليل. التثبيت صعب على النفس يا جماعه. عشان كده الموضوع ده، ولكن لا نجاح الا هكذا، مفيش نجاح الا ان احنا نبدا نقبل مبدا التنظيم والترتيب. طيب حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نأصل النقطة، حياة النبي كانت أوراد. كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أوراد. إزاي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان درس النساء، يوم النساء يوم ثابت، كل يوم اثنين، كل يوم اثنين ده كان يوم النساء، يوم مجلس النساء، يوم مجلس النبي مع النساء عليه الصلاة والسلام. طب النبي كان بيحب يزور المقابر عليه الصلاة والسلام، كل يوم السيدة عائشة يزور المقابر عليه الصلاة والسلام. طب النبي كان بيحب يزور مسجد قباء، كل يوم سبت، مثبت كل يوم سبت عليه الصلاه والسلام. طب النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني حتى النوم، النبي كان عنده ثلاث اوراد في النوم، الليلوله والقيلوله والحيلوله. الليلوله اللي هو النوم بالليل من بعد العشاء عشان يصحى يقوم الليل نص الليل، والقيلولة اللي هي قبل الظهر ساعة مثلا أو ما شابه، والحيلولة اللي هي نومة السحر الأعلى. ليه؟ لأن النبي لو صحي مثلا من 11-12 بالليل فضل يصلي قيام ليل الفجر، وبعد كده من بعد الفجر فضل صاحي ما بين الدعوة بقى ومهام إدارة الدولة لحد الساعة 11 الظهر، يعني وقت صعب جدا. فالنبي كان يعمل نومة صغيرة كده قبل الفجر اسمها نومة السحر الأعلى اللي هي الحيلولة. يبقى النبي كان نومه مرتب في أوراق. حتى يعني يا جماعة، حتى اللقاء الزوجي، حتى الجماع في حياة النبي كان له وقت، كان له وقت ثابت، كان له وقت محدد عليه الصلاة والسلام. حتى اللي في وقت السحر الأعلى قبل نومة السحر الأعلى، حتى اللي العلاقة بالزوجة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له أوراد ثابتة مع كل زوجة يومين. بعد الضحى يفوت على البيوت بتاعته يطمئن على زوجاته، وبعد العصر كذلك يفوت على بيوته، بعد المغرب أو بعد العشاء كان ده لقاء ثابت مع كل الزوجات مرة واحدة، اجتماع ثابت. وبعد كده قبل النوم كان لقاء بقى خاص مع الزوجة اللي ده اليوم بتاعها، يعني زي ما سمع من السيدة عائشة في هذا الوقت مثلا حديث أبو زرع وأم زرع كده. يعني تخيلوا زوج الوقتي، يعني الثلاث مرات اللي النبي كان بيدوم لأزواجه عامة دول، تخيلوا مثلا كأن واحد بيتصل بمراته كل يوم مكالمة من برة يقول لها وحشتيني مثلا، زائد يبعت لها رسالة طيبة جميلة كده مشجعة في جو جميل رقراق، زائد لما يرجع يقعد معها كل يوم مثلا ساعة مثلا يتكلم معها في مشاكلها وهمومها. يعني تخيلوا يا جماعة النبي كان عنده إدارة وقت لكل حاجة، فكان كل قيام الليل نصف الليل عدد الركعات مدد وثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومدة الركعات نفسها ثابتة، أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بقى الإيه ثلاث ركعات الباقيين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل حاجة في حياته يا جماعة كانت ثابتة، كل حاجة في حياته كانت مرتبة، وأوراد العبادة أوراد ثابتة ومرتبة، جلسة الضحى وقيام الليل مثلا، النبي حتى موعد النساء، حتى موعد افتح لي قلبك، يعني إيه؟ موعد تلقي مشاكل النساء ده قبل نومة القيلولة نهارا كده، نهارا في هذا الوقت من الصباح يتلقى في بيت الزوجة اللي ده يومها، يتلقى نساء المدينة يجونوا يسألوه. حتى وقت الخلوة والتدبر كان له معاد ثابت، حتى وقت زيارة المرضى، وقت جلسته مع الصحابة، وقت بعد العصر وبعد الفجر، وقت المشورة بعد الضحى يوميا، جلسة الشورى بقى عشان الجلسة اللي النبي خد فيها قرار حفر الخندق، واللي خد فيها قرار الخروج لأحد، ده كانت الجلسة اللي بعد الضحى، جلسة الشورى اليومية، وقت تأويل الرؤى، وقت بعد الفجر رأى منكم أحد اليوم رؤيا. النبي يا جماعة حياته كانت قمة النظام، حاجة إعجاز في التايم مانجمنت. حتى وقت الطوارئ، يعني وقت الخروج للغزوات، النبي كان يقوم مرتب حياته ترتيب ثاني خالص عشان يعلمنا ان وقت الطوارئ والنوازل غير الوقت العام. وقت الطوارئ والنوازل له ترتيب خاص في العبادة وفي ترتيب الوقت، ويخرج بزوجة واحدة بس مش بتسع زوجات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان كل حاجة في حياته منظمة، كل حاجة في حياته. طب دايما نتكلم في الاخر في نقطة ادارة الوقت عند الانبياء عليه الصلاة والسلام. يبقى رقم اثنين قبول الورد، قبول تنظيم الوقت في شكل أوراد. رقم ثلاثة تفعيل الأوراد. يعني ايه تفعيل الأوراد؟ يعني كل حاجة انتوا عايزين تعملوها قسمها الورد، يا اما اسمعوا بقى انواع الأوراد، انواع الأوراد خمسة، اما ورد يومي، واما ورد اسبوعي، واما ورد شهري. انا من اول هنا بقى تفعلوا معايا تاني، يعني اكتبوا معايا تاني بقى من اول النقطة بتاعة تفعيل الاوراد. يعني ايه تفعيل الاوراد؟ يعني الاوراد تبقى في شكل عملي، في شكل عملي. انواع الاوراد يا ورد يومي، يا ورد اسبوعي، يا ورد شهري، يا ورد سنوي، يا ورد قنصي. يعني ايه ورد قنصي؟ يعني كل ما يجي قدامك العمل ده قنصيه، زي الجولات مثلا. الجولات يعني ممكن مثلا اعمل ورد اسبوعي، ان انا كل يوم خميس هنزل جولة على الشباب في القهاوي وفي الشوارع وقدام النوادي. يبقى ايه؟ يبقى انا عملت ورد ثابت مثلا، جولات بتاعت ورد اسبوعي عندي، وفي نفس الوقت ورد قنصي. يعني ايه؟ ركبت مواصلة يعني اخلص الفرصة واكلمه عن ربنا. انت ماشية في الشارع لقيتي مثلا واحدة متبرجة مثلا ماشية مع بنت تانية متبرجة، تخلص الفرصة وتكلميها ايه؟ عن ربنا. يبقى ده معنى كلمة الورد القنصي، اللي انا مش هقدر احد، ولكن كل ما هيجي قدامي هقوم ايه؟ هقوم واخده. خلاص ماشي. تعالوا بقى يا جماعة، يبقى اذا كل ورد هنحدد فيه حاجتين، حاجتين هنحدد فيه امتى، يعني يومي ولا اسبوعي ولا شهري ولا سنوي ولا قمصي، وهنحدد فيه ايه. يعني ايه ايه؟ يعني هنعمل فيه ايه؟ يعني تعالوا مثلا بر الام. خلاص، بر الام انتوا قولولي كده بر الام ده يبقى ورمي ولا اسبوعي ولا شهري ولا سنوي ولا خمسي. ها اكتبوا كده بقى بر الام ده بقى ايه. يومي يومي يومي يومي جميل جدا يومي طبعا يومي كله اتفق ان بر الام يومي. طيب صلة الرحم هسألكوا سؤال تاني. صلة الرحم يومي ولا اسبوعي ولا صلاة هبدأ دلوقتي صلاة الرحم. صلاة الرحم يومي ولا انك توصلي بقى خلاتك يومي ولا اسبوعي ولا شهري ولا سنوي. اسبوعي اسبوعي اسبوعي. شفتوا بقى يا جماعه الدنيا واضحه جدا. في ناس كتبت كمان شهري اسبوعي او شهري. يبقى ايه يبقى شهري اسبوعي. يبقى اذا صلاة الرحم مش هتنفع يومي. مش هينفع كل يوم ادي ساعه من وقتي ان انا ازور قرايبي. انا حياتي تتشل. طب ما انا 500 حاجة. واحد هيقوم طالع الوقت ويقول ايه بقى ويقول بس انا صلة الرحم عندي عظيمة. هقول له في تفعيل الاوراد في ثلاث شروط. في تفعيل الاوراد في ثلاث شروط. الشرط الاول انك تحدد امتى. يعني ايه الوقت اللي فعليا تقدر تديني الورد ده. ما تقعدش تعيش لي في الاوهام. ما تقعدش تقول لي انا كل ساعة. يا عم بس انت فعليا بالنسبة لظروفك وانشغالاتك وترتيب حياتك الوقت الواحد بيركب تاكسي ولا بيركب ميكروباص عشان يوصل من مشوار لمشوار بيقعد ساعة ونص. فقولوا لي بس يعني قول لي كان. يبقى الاول حاجة امتى. يبقى الورد امتى. يبقى ده كلام عملي. تاني حاجة ايه هعمل بقى في الوقت ده ايه. خلاص انا عرفت ان انا هبر امي يوميا. هعمل ايه بقى في اليوم في يوميا. يبقى دي نقطة. فواخدين بالكم معايا. يبقى ايه هعمل ايه بقى يوميا. عرفت يبقى النقطة الاولانية امتى والنقطة الثانية ايه. النقطة الثالثة عدم الطلعات العمدة والقرارات الوهمية. يعني ايه يعني ما تجيش تقول لي صلة الرحم يعني صلة الرحم هعملها مثلا ايه هعملها يوميا. اقول لك لا خليها اسبوعي. تقول لي بس خليها شهري. يعني صلة الرحم كمان يعني انا لو انت عايز رأي انا خليها شهري. طب شهري ليه حرام. انا عايز صلة الرحم تبقى مثلا يومي او اسبوعي. هقول لك يا ابني ابدأ بداية سهلة. دي اللي بيسموها make the first step minor step. خلي سهل البداية عشان تقدر تستمر. يبقى اذا يا جماعة في قواعد كده في ادارة الوقت. في قاعدة اسمها سهل البداية make the first step minor step. دايما خلي البداية سهلة. دايما خلي ليه عشان ما تقفلش نفسك. تيجي تقول انا هاجي اقول لكم لا تعملوا جدول. احنا عملنا جداول. هقول لكم يا جماعة انتوا ما عملتوا جداول. جداول غلط. جداول وهمية. جداول خيالية. جداول غير واقعية اصلا. انا الوقت بقول لكم الطريق الى جدول عملي. يبقى احب الاعمال ادوامها وايه وان قل. ابدأوا بقى بادوامها وان قل دي. يبقى اذا هتبدأوا امتى. هعمل كده امتى. وبعد كده ايه هعمل كل وقت ده بقى ايه. وبعد كده الايه عدم القرارات الوهمية بقى اللي هو make the first step minor step. سهلوا البداية. ارضوا بالبداية السهلة. ارضوا بالبداية البسيطة. يعني يا جماعة يقولوا لكم قاعدة السيارة المتحركة توجه اسهل من السيارة المتوقفة. يعني تعالى كده اركب عربية واقفة وامسك التركسيون وحاول تجيبه يمين او شمال. هيطلع روحك. مش هتقدر. مش هتقدر انك انت تستحمل. انما تعالى بقى والعربية ماشية بصابع ايدك الصغير تجيب الدركسيون يمين او شمال. العربية تيجي معك يمين او شمال. ليه ليه تيجي معك. لان السيارة المتحركة اسهل في التوجيه. فانت ما تجيش وانت واقف الوقتي تقول انا هبدأ بداية قوية. لا ابدأ بداية سهلة. ولما تتحرك هتقدر بقى في الخطوة اللي بعد كده اللي هي التعديلات بقى والتطويرات. والتطويرات بقى للجدول ده هتقدر انك انت تقدر تاخد قرارات اقوى وتقدر تعمق الاوراق. فهمتوا معايا النقطة دي. عشان كده بيقولك لما يكون في مهمة كبيرة بيقولك قسمها على minor tasks. يعني convert major task to minor tasks. convert major task to minor tasks. يعني انا قلت لكم في حتة تفعيل الاوراد قلت لكم رقم واحد امتى. رقم اثنين ايه. رقم ثلاثة سهل البدايات. في تسهيل البدايات قلت لكم ثلاث قواعد. make the first step minor step. رقم اثنين convert major task to minor tasks. حول المهمة الضخمة الى مهمة صغيرة. فتفتها يا عم. يا عم فتفتها عشان تسهل. يا عم خدها واحدة واحدة. يا عم يا عم اقبل التدرج. اقبل الترقي التدريجي في الحياة. بلاش الشدة ومن اولها عايز كل حاجة ايزو 9000 زي المذاكرة يا محمد يا يحيى. زمان واحنا طلبة انا اذاكر كل يوم 50 صفحة، اول يوم تذاكر 50 صفحة، ثاني يوم تذاكر 50 صفحة، ثالث يوم ما تذاكرش ولا صفحة. ليه؟ لانك عقتها نفسك. انت عارف لو قلت انا اذاكر كل يوم 5 صفحات في خلال اسبوع هتسخن وهتنطلق، وهتلاقي نفسك بعد شهر بتذاكر كل يوم 30-40 صفحة. بس لما تخنت اللي هي بالضبط زي حفظ القرآن. انا احفظ كل يوم حزب، يا عم احفظ كل يوم 3 آيات يا عم، بس تبدأ، بس بداية سهلة، ولما تسخن هتنطلق. اللي هي حتة السيارة، اللي هي القاعدة الثالثة، السيارة المتحركة بعد ماينور تاسك وبعد قاعدة ماينور ستيب، ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، ماينور تاسك وماينور ستيب، وبعد كده القاعدة الثالثة اللي هي السيارة المتحركة، توجيهها أسهل من السيارة المتوقفة. ابدأ ولما تسخن انطلق، بس ابدأ الأول بداية سهلة. خلاص يا جماعة، حفظ القرآن. الأخ يقول لك احفظ جزء أو حزب في اليوم، يحفظ أول أسبوعين وبعد كده يقوم واقع منهار. ليه؟ لأنه بيقبل إن البداية تبقى سهلة. يبقى ده تفعيل الأوراد. طب تعالوا بقى تفعيل الأوراد يا جماعة، تفعيل الأوراد إمتى؟ تعالوا ما نشوف مثلا مشكلة مثلا الأم إمتى قلته يوميا. طيب السؤال الثاني ايه بقى؟ هعمل لامي ايه؟ انت متجوزه غير انت مش متجوزه، انت متجوز غير انت مش متجوز. هنقول الاول ايه يا جماعه قبل ما نقول هنعمل ايه بقى، اللي هو الناحيه الثانيه، قبل ما نقول هنعمل ايه، يا ترى يا جماعه بر الام بشكل ايه؟ يعني انت لو عايزه تبر امك، لو انت عايز تبر امك هتبرها بشكل ايه؟ تقبيل الايدين، ماشي اقبل ايديها. ايه كمان؟ ها ايه ثاني؟ مساعدتها، مساعدتها في شغل البيت، خدمتها. ها يبقى تقبيل الايدين رقم 2 خدمتها. يبقى مساعدتها وتظبيط البيت ده كله هنحطها في ايه؟ في خدمتها. جويريه بتقول سماع كلامها في كل شيء، يبقى طاعتها. يبقى رقم 1 تقبيل الايدين، رقم 2 خدمتها، رقم 3 طاعتها. سماع مشكلاتها دي اسمها صحبيتها، اللي هي بقى ايه؟ اما بلغنا عندك الكبر احدهما او كلاهما ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما انكم تبقوا اصحاب. يبقى سماع مشاكلها. رقم 5 الدعاء ليها، رقم 5 الدعاء ليها، اشوف ايه اللي يفعلها واعمله ما ده خدمتها وسمع كلامها ده يعني عمليا يا نوره، اللي هو الخمس حاجات اللي فات. خلاص ماشي. تعلمها الدين اللي هو دعوتها يعني. خلاص جميل جدا. ام الدحدح بقى شكلها متجوزه، فبدات تقول وسائل البر للي متجوزين اللي مش عايشين في بيت واحد. الخمسه اللي فاتوا دول يا جماعه وسائل البر للي عايشين في بيت واحد. خلاص الخمسه ما فيش حد يكتب حاجه، اكتبوا لي الوقت الخمس حاجات بتوع وسائل البر اللي عايشين في بيت واحد: خدمتها، طاعتها، تقبيل إليها، الدعاء ليها، دعوتها. دعوتها خلاص. ورقم 6 صحبيتها، صحبيتها وسماع مشاكلها، انك ما تقعدش مع والدتك وتقعدي مع والدتك كانك انت قاعده على صفيح فاخر، فانت مستنيه بس انك انت ايه يعني بتعملي فكره اداء الواجب. اديني جيت لك اهو يا ماما وقعدت معاك اهو يا ماما. لا يا اخواني الكلام ده كلام فارغ. تقعدي تسمعي مشاكلها، تقعدي تتواصلي معاها، تتواصلي معها. ده وسائل بر الام للي عايش معاها في بيت واحد لسه ما اتجوزوش. طب اللي اتجوزوا؟ ام الدحدح قالت الاتصال، يبقى رقم 1 الهاتف، الاتصال. ها ايه تاني بقى؟ ايه تاني؟ ام خديجه الدعم النفسي ده تبع صحبيتها. خلاص ايه تاني يا ام خديجه؟ ايه الثانيه؟ متجوزين. ايه تاني؟ ها ماشي، مساعدتها في اعمال المنزل الجوهريه دي معروفه خلاص، اللي هي ايه تبع خدمتها. اعطاء هدايا دي تبع برضو المتجوزين، اللي هو الهديه، هديه كل شهرين ثلاثه مثلا. ماشي. ايه كمان؟ تحفظ القران تبع دعوتها. خلاص كل ده انتوا بتقولوا كلام تاني يا جماعه، انتوا يعني مش فيكم متجوزين ولا ايه؟ زيارتها، انك تزوريها، انك انت تزور والدتك، يبقى زيارتها والاتصال بيها ده رقم 2، وانك تطبخ لها وتودي لها الطبيخ ده رقم 3، يبقى اهداء طبيخ ليها جاهز. رقم 4 الهديه، انك تشوفي احتياجاتها في البيت، ناقصها حاجه في البيت تقعدي تحوشي بقى انت وجوزك فتره كده وهو يساعدك في برها وتجيبوا لها هديه. يبقى اذا ده اللي هيتعمل. طيب خلاص، يبقى عمليا يا جماعه، عمليا انت ممكن تدي لوالدتك قد ايه في اليوم؟ عمليا الهديه كل فتره، عدم الشكوى، خلاص ماشي، بتصل يوميا. يبقى اذا يبقى شوفوا نورة كتب الكلام جميل قوي، بزورها اسبوعيا، يبقى دي زيارة اسبوعية واتصال يومي. الله ده كلام جميل جدا. وكل اسبوعين بقى تعمل لها طبخة كمان يا نورة، وكل 3 شهور تجيب لها هدية. انت بقى تحوشي بقى ايه من مصروف البيت كده بعد اذن زوجك وتجيب لها ايه؟ هدية. سماع مشكلتها وانت متجوزها يا خديجة، ما ده برضو في الايه، ما ده في التليفون وفي الزيارة، تزوري اما تزوريها تعمل ايه، اما تزوريها تشطب لها المطبخ وتنظف لها الشقة وتكوني جايبه لها طبخة ولو صغيرة معاكي وتقعدي تسمعي مشاكلها وتبوسي ايديها، يبقى انت لما بتزوريها ترجعي تاني بنتها اللي كانت موجودة في البيت معاها، مش تزوريها وهي تقعد تخدم فيكي، تزوريها كأنك رجعتي بنتها تاني قاعدة معاها في البيت. واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ يبقى ده كلام ايه، ده كلام عملي، ده كلام عملي. في واحد بقى راجل يقول لك انا اقدر ازور والدتي مرتين، يا عم انا كنت بزور والدتي اللهم لك الحمد يوميا 7 مرات في الاسبوع بفضل منه الله. ليه؟ انت بقى واللي ربنا يعينك عليه. انما احنا دلوقتي بنتكلم في الحد المبدئي، في الحد البدائي. يبقى اذا تفعيل الاوراد يا جماعه، ان انتوا دلوقتي المعهد القراني الدعوي مثلا على سبيل المثال، حولوا الورد وحفظ القران، انت وراك حفظ القران في المحطات السبع او في الحصون الخمس، ووراك مذاكره المعهد، طب تعملي ايه؟ ها بالذات لو انت متجوزه، اختاري وقت مفيش حد هيمسكك فيه. يعني لو جيت تقولي هذاكر بعد العصر، اولادك راجعين من المدرسه هيطلعوا روحك، طب هذاكر بعد العشاء، جوزك راجع من الشغل هيقول لك ايه ده وانا متجوز شيخه ولا ايه؟ طيب يبقى انت ما عندكيش غير يا بعد نزول اولادك من المدرسه او بعد نزول جوزك الشغل خلاص، وبعد ما الناس كلها شغلت عندك الصبح يعني الساعه 7 8 الصبح كده او بعد الفجر، يا اما بعد 12 بالليل، هو ده الوقت. لو بعد الظهر يبقى وقت المطبخ، بعد الظهر او قبل الظهر ده وقت المطبخ، يبقى يا بعد الفجر يا قبل الفجر. يا بعد الفجر يا قبل الفجر يا جماعه، يا من بعد 12 بالليل ساعتين كده، يا قبل الفجر الساعتين بتوع قيام الليل دول تتعبد لله انك تقوم الليل بطلب العلم، يا الساعتين اللي بعد الفجر كانك قاعده جلسه الضحى في بيتك. يبقى دول الاوقات يا جماعه، دول الثلاث اوقات دول غالبا الثلاث اوقات اللي ما حدش هيفكر فيك فيهم، يا الساعتين اللي بعد الفجر، يا الساعتين اللي قبل الفجر، يا الساعتين اللي بعد 12 بالليل. خلاص ام خديجه بتقول انا بسمع وانا في المطبخ، ماشي دول، بس انا دلوقتي عايزك بقى تقعدي على المكتب امتى، وتحفظي القران بتاعك امتى، وتذاكري الدروس وتكتبي بقى وتستعدي استعداد حقيقي امتى، وتفرجي الحاجات اللي وراكي، وتعملي البحث او المدارسه بقى اللي في الايات اللي احنا واخدينها امتى. يبقى اذا يا اخوانا، يا الساعتين اللي بعد 12 بالليل، يا الساعتين اللي قبل الفجر، يا الساعتين اللي بعد الفجر. ده اختاروا الاوقات المناسبه لاوقات المذاكره، دي بالنسبه لاوقات المذاكره وحفظ الايه، حفظ القران. يبقى ده تفعيل الاوراد، ده تفعيل الاوراد. يبقى هنعمل مثلا صله الرحم، صله الرحم نعملوها ورد شهري. يعني ايه ورد شهري؟ انتوا بتصوموا 13 و14 و15 ده وقت شهري انتوا فعليا كل الملتزمين في الكره الارضيه بيفكروا بعض بيه. خلي صله الرحم بقى في الوقت ده 13 و14 و15، عباره عن ايه؟ شهريا زياره واحده بس. يعني تختاري حد من قرايبك واحد بس تزوريه زياره واحده بس شهريا، زائد اتصالات بالباقي. تتصل بخالتك وتتصل بنت خالتك وتتصل بنت عمتك وتتصل بمرات مش عارف مين يبقى ايه؟ يبقى اذا حملتي. يعني مثلا لو واحد منكم عايز يطبق سنن الفطره اللي هو بقى نتف القبط وقص الاظافر، النبي قال ان ما يعديش 40 يوم من غير سنن الفطره. ما يعديش 40 يوم من غير سنن الفطره، حمل سنن الفطره على 13 و14 و15. يبقى 13 و14 و15 بقى ورد الصيام الشهري الاساسي. عايزه تزودي اثنين وخميس زودي، انما ده الاساسي اللي ما تقليش عنه. زائد صلاه الرحم الشهري زياره، زائد الباقي اتصالات، زائد سنن الفطره. يبقى حياتك كلها بقت مرتبه، صلاه الرحم بقى لها وقت، الصيام بقى له وقت. طيب العباده، قيام الليل مثلا حدد له مثلا من نص ساعه لساعه مثلا، الا لو انت عايز تزود اكتر، نص ساعه ابدأ الساعه بس، ابدا بنص ساعه حتى، ولكن وقت ثابت قبل الفجر. لا لازم يبقى في وقت ثابت، ولازم يبقى في وقت. ولو الورد راح عليك تقضوه، ولو انتوا عايز فكره يعني فكره عملي جدا جدا جدا جدا في ازاي ترتبوا حياتكم شكل اوراد، اسمعوا الاربع مقاطع بتوع هل انت فاشل. حد منكم عنده الاربع مقاطع بتوع هل انت فاشل؟ ينزلوا لطلب الدفعه السنه اولى كلهم يسمعوا. لما تعملوا صفحه فيس بقى، المفروض تعملوا صفحه فيس ليكم صفحه اولى، يعني هل انت فاشل، تنزلوا لي الدفعه كلها او على المنتدى بتاع سنه اولى. يبقى ايه؟ يبقى هل انت فاشل، ده بقى مهم جدا. ليه؟ لانه هيعلمكم بناء الاوراد ازاي. جزاكم الله خيرا، هيعلمكم بناء الاوراد. يبقى يا جماعه بر الام حددنا ان هو يومي، خلاص يومي. طيب للي مش متجوزين، ادي نص ساعه في اليوم لامك، النص ساعه دي هتعملي ايه؟ هتلمي الغسيل وتكوي لها الهدوم وتلعي الاحذيه وتشطبي المطبخ ومن نص ساعه لساعه مثلا. دي لامك. امتى؟ مثلا من المغرب للعشاء. خلاص لازم تحددي وقت تاني، مثلا من المغرب للعشاء، او مثلا الساعه اللي قبل الظهر، او الساعه اللي قبل العصر، لازم تحددي وقت. الساعه دي بقى تخدميها وهتدعي لها وفي ايديها وتتكلمي معاها. خلاص. طب لو انت متجوزه هتتصلي لها يوميا، زائد تزوريها مره او مرتين اسبوعيا. تزوريها امتى؟ في الوقت اللي جوزك مش موجود فيه، مش تزوريها في الوقت اللي جوزك موجود فيه، فتقضي مضجع زوجك. سلسله انت فاشل احد، فتقضي مضجع ايه؟ زوجك. خلاص. جزاك الله خيرا يا محمد حبيبنا، ربنا يحفظك. طيب بالنسبه للحج قلنا شهريه، طب بالنسبه للصيام قلنا خلاص حددنا ورده، طب بالنسبه للسنن الفطر حددنا ورده، طب العباده حددي اوراد بسيطه وابداي بيها، طب طلب العلم والمذاكره وحفظ القران قلنا قدامك ثلاث ساعتين، يا الساعتين اللي بعد الصبح بالليل، يا الساعتين اللي قبل الفجر، يا الساعتين اللي بعد الفجر، بس تثبتي عليهم بس، انت اثبتي بس واستمري، ما تقوليش مش مكفيه، اثبتي نفسك، وبعد كده ساعة في اليوم زياده لو احتجت حاجه زياده. طيب بالنسبه وقيام الليل زي ما محمد كتب، انا عايزك يا محمد تفرغ الدرس ده في شكل مرتب بقى باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص. في شكل ايه؟ في شكل مرتب. خلاص يا جماعه، يبقى احنا كده بدانا ندير وقتنا. طب وقت جوزي وولادي، وقت جوزي وولادي بقى اجيبه امتى؟ وقت جوزي وولادي ده برضه نفس الموضوع هكلمكم عنه ان شاء الله باذن الله، بس يعني ايه، انا الوقت خلاص العشاء اتبنت فانا بخلص. وقت الزوج والاولاد ده ان شاء الله هو الخطوه الجايه، يعني ده افتح لي قلبك الجاي بكره مثلا ان شاء الله باذن الله. بكره نكمل موضوع المتزوجه عليها الهمه ازاي تجمع بين واجبات بيتها وبين بنائها، وموضوع اداره الوقت رقم 3 تفعيل الاوراد. تكمله اداره الوقت يا جماعه، لان الوقت كده سحب مننا، فانا يعني ايه يعني يعني خلاص كده ان شاء الله باذن الله، عشان دكتور محمد عبد الرحمن بقى بعد العشاء ان شاء الله باذن الله هيديكم التفسير وهيديكم الورش، وانتم عارفين ان الورش حضور وغياب بالنسبه لدفعه اولى، بلغوا كل الدفعه، بلغوا كل الدفعه، وانا ان شاء الله باذن الله اكون برضه حاضر معاكم. يعني انا نازل بعد العشاء ساعه كده ان شاء الله وهرجع ابقى حاضر معاكم ان شاء الله باذن الله بكره. ايه رايكم المغرب العشاء بكره ان شاء الله باذن الله؟ ده ميعادنا اصلا. نكمل افتح لي قلبك، نكمل اداره الوقت وموضوع المتزوجه عليه الهمه. خلاص ان شاء الله باذن الله اتفقنا، يعني نقف عند هنا ان شاء الله باذن الله ونكمل بكره، ويكون برضو ان شاء الله باذن الله يعني فرغتوا الكلام ده ورتبتوه وكتبتوه بشكل مرتب باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. احضر معاكم ان شاء الله باذن الله درس الورش، ورش سنه اولى مع دكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.